ولازم أن يكون أفضل من غيره فضلا مطلقا. وعلى كل حال فهذا الحديث دليل على أن الناس يتفاضلون في الدين وهو كذلك. نعم. أبو الإفراد النبي صلى الله عليه وسلم وأولها، هل إفراد الإنسان انتهى الآن؟ هل إفراد الإنسان انتهى الآن؟ يتعين عليه نفس التأويل أم له أن يخالف هذا التأويل؟ لا شك أن اللباس الحسي قد يكون رمزا لللباس المعنوي الذي هو لباس التقوى، ولا سيما إذا كان الثوب نظيفا فإنه يدل على، يعني في إشارة إلى أن هذا الذي رؤي عليه هذا الثوب أنه من أهل الخير ومن أهل النظافة في دينه. لكن كوننا نجعلها في كل رؤية رآها الإنسان لا، لأن الرؤية تختلف، يختلف تأويلها بحسب الرأي. قد تفسر هذه الرؤيا لشخص بمعنى ولشخص آخر بمعنى آخر. نعم. لا يلزم كثرة العمل كثرة الإيمان. لا يلزم كثرة العمل قوة الإيمان في القلب. أكثر إيمان من أقوى من إيمان من غيره. نعم. شوف الله سبحانه وتعالى دائما يعني يرتب العمل ولا هذا على الإيمان على العمل. والذي يهتدى بجهاله هدى. نعم. يهتدوا بإيش؟ يهتدوا بالأعمال الظاهرة فقط ولا بالقلوب أيضا؟ ولهذا قال في مقابل ذلك وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. شيخ طيب في حديث الذي اختلف فيه الإخوان أنا في ظني أننا شرحناه حتى أني أذكر فيغضب حتى يعرف راضي في وجهه. ما شرحنا شيخ، لو شرحت أكيد أنا أكتب ما في ولا كلمة في الحديث. لا تزكي نفسك، لا تزكي نفسك. أنت الآن اليوم هذا سرحت وخليت لك دقيقة واحدة. تقدمت على تقديم الذنب وتأخيره، قلتم حتى تكلمتم على أهل بدر وهذا، قلتم أي شخص تيمية أي حديث ذكر فيه ذكرنا إيش اسمه الذنب ما تقدم ما تأخر فضائل. إيه نعم. وهذه موجودة في الرواية. إيه لا، لكن هل أنا قلت لكم أن هذا يرد على من قال إن الرسول لا يذنب؟ لا ما. مع أن هذه مهمة في فوائد الحديث. نعم. وهل تكلمنا على أنه الرسول غضب فكيف يجمع بين هذا وبين قوله لا تغضب؟ هذا جديد يا شيخ. نعم. هذا فتح جديد. هذا الشيخ هذه إشارة على أنه خلنا نأخذ الباب حمل الإيمان لجل يوافق صحيح مسلم. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا سبق الكلام عليه وبينا أنه من شعب الإيمان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الذي هو حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، وهذا كالتفسير لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكالتطبيق لقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فقال الله قد فعلت. لا يمكن أن يكلف أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بما لا يطيق، لأن هذا ينافي روح الشريعة، فإن الشريعة كلها يسر. ثم إنهم اعترضوا قالوا لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فبينوا الحكم وعلة. الحكم لسنا كهيئتك،

يراد به الكفر المخرج عن الملة. نعم. بعضها لا يراد به الكفر المخرج عن الملة كما الذي مر معنا. نعم. فما هو الضابط طالب العلم حتى يعني يفرق بين الذي يعني ما هو ضابط الكفر المخرج عن الملة؟ نعم. هل هو فقط تحليته بالالف واللام؟ نعم. نحن ذكرنا في باب أحكام المرتد في كلامنا على بلوغ المرام ذكرنا ضوابط الكفر، فما أحسن أن ترجع إليها حتى تعلم. ثم إذا دار الأمر بين أن يكون الكفر المخرج من الملة أو الكفر دون ذلك، فما هو الأصل؟ عدم الكفر المخرج عن الملة، فهو فيكون كفرا غير مخرج عن الملة، وبهذا تنضبط الأمور. نعم. نعم. في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. نعم. هذا يدخل في هذا، لان من لم يحكم بما انزل الله مستغنيا بحكم غير حكم الله او معتقدا انه مثله او احسن فهو كافر كفرا مخرجا عن الله. تقيد بالايات التي بعدها، الايات الثانيه والثالثه، حيث تنزل كل ايه منها على حال من الأحوال. نعم. نعم. هناك سؤال يرد على طلبة العلم من العامة، يعني طلبة العامة يقولون ما حال الذين كانوا قبل الرسالة، نعم. كيف حالهم؟